الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 27 ويا كتاب الأغاني. امبارح ابتدى الشاعر مصيب رحلته، أخذ الناقة وانطلق لوجهته، خرج يطوي كل سهل ونجد في سبيل الحرية والمجد. دخل عليه الليل في الطريق وهو وحيد، لا مال ولا رفيق. لقى الناس بينزلوا في بيت على ساحة محطة واستراحة، صاحبته واحدة ست بيتهم وتاخد أجرة الخدمة والراحة. لظن مصيب في الست دي شعر وقال في باله يمكن تحب الصيت وتفرح بالشعر وتقبله مني بدل أجرة المبيت. وتصادف إن الفرص ده الشاعر المعدود كان في تلك الليلة عند الست دي موجود. سمع شعر نصيب ولقاه شاعر له كيان، وقال له نصيب كمان انه رايح مصر يمدح وليها عبد العزيز ابن مروان. ساعتها اندفع الفرزدق اندفاع الحسود الحقود، وسمع نصيب كلام من سن الافاعي معقود عشان يكسر همته ويخليه لديار اسياده يعود. لكن واحد من الموجودين صعب عليه مصيب وهو خارج حزين، أمير عليه يشجعه بكلمتين حلوين. ويحك يا فتى، أهذا شعرك الذي أنشدته الفرزدق؟ نعم، قد والله أصبت وأحسنت. والله لإن كان هذا الفرزدق شاعرا لقد حسدك، وإني لرجل من قريش وإن لا نعرف محاسن الشعر، فامضي لوجهك ولا يكسرنك. جزاك الله عني خيرا، نفست قربتي، وإني والله قد علمت أنك صدقتني فيما قلت واعتزمت على المضي إن شاء الله. اقبل مني هذا المال واستعن به على رحلتك. أي خير أصبت بك في ليلتي؟ اللهم انصر عبدك هذا بما نصرني. نصيب، أين ذهبت؟ وأين الشعر الذي قلته فيه؟ لقد أغناني الله عن التماس المبيت عندك بشعري، فانظري كم أجرتك. إني قد سمعت ما أنشدت الفرزدق، وقد علمت أنك شاعر وسوف يكون لك شأو وسيط، فما أريد إلا الشعر، فأسمعني. غريب الهوى، يا ويح كل غريبي، ألا حي قبل البين أم حبيبي، لئن لم يكن حبيك حبا صادقا فما أحد عندي إذن بحبيبي. إيه يا شاعر السودان، هذا والله شعر يغنى، أقبل معي. يا صفراء، تعالي واسمعي ما قال هذا الأسود يشبب بي. اجلس يا نصيب. ومن صفراء تلك؟ ابنتي، وهي جارية مغنية تستحليها لو رأيتها، أما لو سمعتها فإنك تخرج من جلدك طربا. فإن خرجت من جلدك هذا الأسود فلا تعود إليه. أهو أنت صفراء؟ والله ما أحب أن ألقى الله بغير جلدي هذا. أسمعني شعرك الذي شببت فيه بأمي. أو تصنعين له لحنا؟ من فوري، فإني أرتجل الغناء على أي إيقاع تشاء. فإني أشاء لحنا إيقاعه خفيف رمل ومجراه على العود بإصبعك الوسطى. أراك تعرف الأنغام والأوزان. ما أنطقني بالشعر إلا حب الغناء، لولا أنني لا صوت لي. هاتي شعرك. غريب الهوى، يا ويح كل غريبي، ألا حي قبل البين أم حبيبي، لئن لم يكن حبيك حبا صادقا فما أحد عندي إذن بحبيبي. الأمير، فإني قد هيأت له مديحا. ما لك والشعر أيها الأسود؟ انصرف. إني قادم من بلاد بعيدة ولي حاجة إلى معروف الأمير، وقلت في نفسي ما بعد عبد العزيز بن مروان واحد أعتمده لحاجتي. أتحسبني قائما على باب الأمير وليس لي من شغل غيرك؟ انصرف اليوم وأتني غدا. والله لقد ترددت إليك 5 أيام والناس يستأذنون فيؤذن لهم، وتنحيني أنا عن وجوه الناس وتزدريني وتطردني، فإن ألحقت عليك قلت أتني غدا. انصرف وإلا أمرت بك الحراس فجلدوك. أيها الحارس، هل تجيبني وقد سألتك عن شيء؟ ماذا تريد؟ لعلك رأيتني وقد ترددت على هذا الباب ولزمته منذ أيام، وإني رأيت رجلا على بغلة حسن الشارة سهل المدخل إلى الأمير يؤذن له إذا جاء. فما أكثر هؤلاء؟ فأيهم تعني؟ هو رجل عريض سبج الشعر، عمامته على رأسه شيء طويل منصوب الصدر كأنها منسف. فما أكثر هذه العمائم؟ فأيها تعني؟ ها هو الرجل الذي أردت، هذا الذي خرج من عند الأمير توا. هذا يدعى عبد الله بن أبي فروة. ابن أبي فروة؟ لا دخلت على الأمير إن أفلت هذا مني، لأدعنه وهو منصرف ولأماشين بغلته. ألك حاجة؟ نعم، أنا رجل من أهل الحجاز شاعر، وقد مدحت الأمير وخرجت إليه راديا معروفة، وقد ازدريت فطردت من الباب ونحشيت عن الوجود. فأنشدني. أقول لركب صابرين لقيتهم لدى ذات أوشال وقلبي يقارب، قفوا خبروني عن أميري، فإنني لمعروفه من أهل وزان طالب. فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. وقالوا عهدناه وكل عشية بأبوابه من طالب العرف راكب. هو البدر والناس الكواكب حوله، ولا تشبه البدر المضيء الكواكب. أحسنت والله، أهذا شعرك؟ نعم. ويحك، فإياك أن تنتحل، فإن الأمير راوية عالم بالشعر وعنده رواة، فلا تفضحني ونفسك. والله ما هو إلا شعري. فقل أبياتا تذكر فيها مصر وفضلها على غيرها، والقني بها غدا. أصلح الله الأمير، جئتك بوصيف النوبي يقول الشعر. أو يقول الشعر يا ابن أبي فروة؟ نعم، فداك أبي وأمي، وهو ببابكم، واسمه نصيب بن رباح. أيها الحاجب، أدخل علينا الوصيف النوبي الذي ذكر عبد الله. السلام عليكم عزيز مصر ورحمة الله وبركاته. وعليك، أنت شاعر؟ ويلك، نعم أيها الأمير، فأنشدني. فبشر أهل مصر، فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل، فتى لا يرزق الخلان إلا مودتهم ويرزقه الخليل. يقول فيحسن القول ابن ليلى، ويفعل فوق أحسن ما يقول. يقول فيحسن القول ابن ليلى، ويفعل فوق أحسن ما يقول. فما حملك على التنويه بأمي؟ جعلني الله فداء الأمير، بلغني عنك أنك قلت لا أعطي شاعرا شيئا حتى يذكر أمي ليلى الكلبية في مدحي لشرفها. فهات غيره. حلفت بمن حجت قريش لبيته، وأهدت له بدنا عليها القلائد. أنمني وقربني، فإني بالغ رضاك بعفو من نداك وزائد. فلما ذكرت العيسى أسرت بحاجتي إليك، وذلت للسان القصائد. إليك رحلت العيسى حتى كأنها قسي السرى نحفا برتها الطرائد. وقد كان لي منكم إذا ما لقيتكم ليان ومعروف وللخير قائد. ويحك يا نصيب، لقد أضررنا بك وبناقتك، وجشمناك سفرا بعيدا. أين كاتب المال؟ أعطوا هذا النوبي حتى يرضى. مولاي إني رقيق مملوك. لمن؟ لبني محرز الضمري من كنانة، وديارهم والدان على الطريق بين مكة والمدينة. فكيف انطلقت إلي من مواليك؟ كنت أرى غائب لهم فضلت مني، فخفت عقوبتهم، وأطمعني الله في عطائك حتى أشتري نفسي منهم. وما أنا عندهم إلا راع أبر النبال وأريش السهام. أيها الحاذق مولاي، ادعو المقومين يقوموا هذا العبد حتى أعطيه ما يشتري به نفسه. المقومون، قوموا غلاما أسود ليس به عين. 100 دينار. أهكذا هو؟ نعم 100 دينار. إنه راع للإبل يبصرها ويحسن القيام عليها. حينئذ 100 دينار. إنه يبري القسية ويثقفها ويرمي النبال ويريشها. 300 دينار. بل 400. أهكذا هو؟ نعم 400. إنه راوية للشعر بصير به. 600 دينار. نعم 600 دينار. إنه شاعر. أصلح الله الأمين، أهو شاعر؟ شاعر لا يلحق حذقه. 1000 دينار إذن. يا خازن ادفع إلى العبد 1000 دينار. وكم ثمن بعيرك الذي أضل؟ 25 دينارا. ادفعوها إلي. أين صيد؟ اشتري نفسك ثم عد إلينا. والله وقالك الفارق يا مصيب، واصبرت ونلت اللي مكتوب لك في الغيب. صحيح قلت البال تبلغ الأمل، والصبر مفتاح النجاح لكل عمل. يا ترى نصيب بعد كده حيرجع بلاده ويشتري رقبته من سياده، ولا حيدور على أمير تاني يقصد رحابه ويطرق أبوابه ويلزم أعتابه؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.